أحبك حب الندى للصباح وحب الشراي لدفق الرياح. أحبك حب الندى للصباح وحب الشراي لدفق الرياح. وحب الصباح لزهر الأقاح. وحب الصباح لزهر الأقاح. فأنت من النور أبهى بلادي بلادي بلادي. وأعطيك كل الوفاء والوداد وأحميك من ظلم كل العادي. وأعطيك كل الوفاء والوداد وأحميك من ظلم كل العادي. وأعليك فوق الذرى بالجهاد فأنت من الروح أغلى بلادي بلادي بلادي بلادي. أحبك حب الندى للصباح وحب الشراع لدفق الرياح. وحب الصباح لزهر الأقاح. فأنت من النور أبهى بلادي بلادي بلادي. وإنك أروع من كل معنى وإنك أجمل ما تمنى. وإنك أروع من كل معنى وإنك أجمل ما تمنى. وإنك أسمى وأعلى وأغنى من الشمس يا مهجتي يا بلادي بلادي بلادي بلادي. أحبك حب الندى للصباح وحب الشراع لدفق الرياح. وحب الصباح لزهر الأقاح. فأنت من النور أبهى بلادي بلادي بلادي. فأرضك مزدنة بخضرار وزهرك من فضة من نضار. فأرضك مزدنة بخضرار وزهرك من فضة من نضار. ومجدك يا موطن الانتصار منايا وأنشودتي يا بلادي بلادي بلادي بلادي. أحبك حب الندى للصباح وحب الشراع لدفق الرياح. وحب الصباح لزهر الأقاح. فأنت من النور أبهى بلادي بلادي بلادي. مسارك للغد فكر وقدرة وروضك والسفح ماء وخضرة. مسارك للغد فكر وقدرة وروضك والسفح ماء وخضرة. وأنت المحبة وأنت المسرة وأفديك يا جنتي يا بلادي بلادي بلادي بلادي.